بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، فهذا مجلس نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا علينا أجمعين، وأن يمدنا فيه بالمعونة والتوفيق والسداد والإخلاص، وأن يجعل هذا المجلس زادا لنا أجمعين لنيل رضاه جل في علاه، ومذاكرة في مؤلف قيم وكتيب نافع للحافظ أبي بكر البغدادي رحمه الله تعالى، المعروف بالخطيب البغدادي صاحب التصانيف الشهيرة والمؤلفات المتنوعة، ومنها ما يتعلق بأدب طالب العلم وحليته، وما ينبغي أن يكون عليه في العلم الذي يحصله، وأن مقصود العلم العمل، فلا ينال عمل صالح إلا بالعلم، فالعلم باب العمل وطريقه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومؤلفه رحمه الله تعالى هذا الذي بين أيدينا، الموسوم باقتضاء العلم العمل، مؤلف غاية في الأهمية، لأنه يتناول جانبا أساسا ومهما للغاية، ينبغي أن يكون نصب عيني طالب العلم. فليس العلم يطلب للتكثر به أو المباهاة، ولا لطلب المحمدة والثناء، ولا للسمعة والمراءة، وإنما يطلب ليكون طالبه من أهله العاملين به، إذ هذا مقصود العلم. ولهذا ينبغي أن يكون هذا الأمر نصب عيني طالب العلم، وأن يحرص مع ازدياده في العلم وتحصيله أن يزداد في العمل، وليتذكر في طلبه للعلم أن الله سبحانه وتعالى سائله عن علمه ماذا عمل به، فإنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عليه الصلاة والسلام عن علمه ماذا عمل به. ولما كانت هذه المسألة مسألة كبيرة يحتاج طالب العلم إلى أن يذكر بها، أفرد الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى مصنفه هذا لبيان هذه المسألة العظيمة، وسماه اقتضاء العلم العمل. والله تبارك وتعالى

والخلق كلهم طوع تدبيره وتسخيره جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. وأن الخيرات كلها لا تنال إلا بتوفيقه ومنه وفضله سبحانه وتعالى. ثم شرع في وصية عظيمة النفع كبيرة الأهمية استهل بها رسالته هذه، يوصي بها طالب العلم. وأول ما بدأ به رحمه الله تعالى وصيته الإخلاص، وذلك بأن يبتغي طالب العلم بطلبه للعلم وجه الله عز وجل. فالعلم عبادة، بل ما تقرب متقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأفضل من طلب العلم، إذ إن العبادات كلها لا يعرف صحيحها ومقبولها من باطلها ومردودها إلا بالعلم. فالعلم به يميز المرء بين السنة والبدعة والحق والباطل والهدى والضلال. ومن لم يكن ذا علم اختلطت عليه الأمور والتبست. وهذا يبين لنا أن العلم قربة عظيمة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والقرب لا يقبلها الله جل وعلا إلا بالإخلاص. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يجاهد نفسه على إخلاص نيته وإطابة مقصده، فإنما الأعمال معتبرة بنياتها، فمن كانت نيته في طلب العلم وجه الله وطلب رضاه سبحانه وتعالى قبل الله منه طلبه للعلم، ومن كانت نيته في طلبه للعلم غير ذلك من الأغراض والمقاصد فله ما نوى. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ثم حث رحمة الله عليه على المجاهدة، مجاهدة النفس على الطلب للعلم وعلى العمل به. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وذكر أمثلة جميلة تتضح بها مكانة العلم، كقوله رحمه الله: العلم شجرة والعمل ثمرة، وكقوله: العلم والد والعمل مولود. ومعلوم أن قيام الشجرة إنما يكون على أصلها، وأصل العمل العلم، وبه يبدأ، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ جل وعلا بالعلم قبل القول والعمل. وإذا لم يكن العمل قائما على العلم المستمد من الكتاب والسنة لم يقبله الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإنما يعرف أمره مما ليس من أمره بالعلم. ولهذا يقول رحمه الله: فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، لا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم. كيف يستوحش المرء من الأساس الذي به يصلح العمل؟ ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، وكل من الأمرين طرفا نقيض. فالتخلي عن العلم والتفريط فيه بالعمل والإقبال عليه بلا علم، أو كذلك الاشتغال بالعلم مع التفريط في العمل، كلاهما طرفا نقيض، والحق وسط بين ذلك، الحق قوام بين ذلك، بأن يكون المرء ذا عناية بالعلم مع محافظة على العمل. يقول رحمه الله مؤكدا على أهمية الجمع بينهما: وإن قل النصيب، ما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، أي أن عنده علم بلا عمل، طريقته ومسلكه فاسد، عنده علم لم ينفعه الله به، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته، وهذه أيضا مصيبة أخرى. وأكثر ما يضر الناس في باب العمل والعبادة هذان: العالم المفرط في باب العمل، أو الجاهل المقبل على العمل والعبادة بدون علم. فكل من هذين له مضرته على الناس. أما الأول فإن من يراه مع توسعه في العلم مفرطا في العمل يقول: إذا كان هذا بهذا الحظ من العلم ولم يعمل فأنا من باب أولى. وأما الثاني فإن من يراه في مجاهدته لنفسه على العمل والعبادة يغتر بعمله، مع أن عمله غير قائم على هدي، غير قائم على هدي واتباع للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا يقول رحمه الله: القليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة. القليل من هذا أي العلم، والقليل من هذا أي العمل، أنجى في العاقبة. أما أن يستكثر المرء من العلم بلا عمل، أو من العمل بلا علم، فكل منهما يفضي إلى عاقبة وخيمة. قال: القليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة، إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة. وهذا أيضا تنبيه مهم، ألا يغتر الإنسان لا بكثرة علم عنده ولا بكثرة عمل. وليتذكر في هذا المقام قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا معنى قوله: إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة. قال: فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينة والاسترسال وإيثار الخفض والدعة والميل مع الراحة والسعة، فإن خواتيم هذه الخصال ذميمة وعقباها كريهة وخيمة. أي ينبغي أن يحذر من ذلك طالب العلم، ألا يكون مسوفا متراخيا كسولا. إن أقبلت نفسه على علم سوف وأجل، وإن أقبلت على عبادة مال إلى الراحة والإمهال، وهكذا حتى يمضي به الوقت وينصرم العمر فلا يحصل علما ولا عملا. نعم. قال المصنف رحمه الله: والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم، ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. يقول إن العلم، يقول رحمه الله إن العلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم. ومعنى كان كلا على العامل العالم أي حملا، مثل ما جاء في الآية: وهو كل على مولاه، يعني حمل ثقيل وعبء، لأن عنده علم حمله لكنه لم ينفعه ولم ينتفع به. وسيأتي معنا في الكتاب فيما رواه رحمه الله تعالى من الآثار ما يوضح ذلك ويبينه. قال: نعوذ بالله من علم عاد كلا، أي لم يكن له ثمرة في صاحبه إلا أنه حمل حملا ثقيلا دون أن ينتفع به أو يستفد منه. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال بعض الحكماء: العلم خادم العمل، والعمل غاية العلم، فلولا العمل لم يطلب علم، ولولا العلم لم يطلب عمل، ولأن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه. وقال سهل بن مزاحم: الأمر أضيق على العالم من عقد التسعين، مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته، لكن العالم أشد عذابا إذا ترك ما علم فلم يعمل به. يقول فيما نقله رحمه الله عن سهل بن مزاحم رحمه الله: قال: الأمر أضيق على العالم من عقد التسعين. عقد التسعين العقود حساب معروف عند العرب بإشارة اليد، حساب معروف عند العرب بإشارة اليد، والأرقام من بدءا من الواحد الآحاد والعشرات والمئات والآلاف كلها تعرف عندهم بالإشارة باليد، وكل إشارة تشير إلى رقم، إلى رقم معين. وعقد التسعين، عقد التسعين هو عقد ضيق جدا، فيضرب به المثل، يضرب به المثل في الأمر الضيق. ولهذا قال هنا رحمه الله تعالى: الأمر أضيق على العالم من عقد التسعين. وصفة هذا العقد أن يعطف السبابة حتى تلامس الكف، حتى تلامس الكف، يعطف السبابة حتى تلامس الكف، ثم يضغط عليها بالإبهام، فإذا أشار هذه الإشارة يعرف من يعرف حساب العقود أن هذه الإشارة تعني 90. إذا عطف السبابة حتى لمست الكف ثم ضغط عليها بالإبهام يعرف أن هذا العقد عقد 90. لو تنظر في الفتحة التي بقيت في الداخل ضيقة جدا، فيضرب بها المثل في الأمور الضيقة، قال أضيق من عقد 90. قال مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته، لكن العالم أشد عذابا منه. وهنا ينبه رحمه الله عندما يقال إن العلم يقتضي العمل، وأن العالم والمتعلم يسأل عما تعلم، لا يعني ذلك أن نترك العلم، لا يعني ذلك أن نترك العلم. ويقال طالما أننا إذا تعلمنا سئلنا فالحل أن نترك العلم، لا، ليس هو الحل. ينبه على ذلك بقوله مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته، مأمور بأن يطلب العلم وأن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وتفقهه في الدين من أمارات إرادة الخير به، فيحذر من أن يفرط في طلب العلم، وأيضا في الوقت نفسه يحذر من أن يكون ما يتعلمه من العلم حجة عليه لا له، فيجمع بين الحرص على العلم والعمل به. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو بالأمرين كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال الشيخ: وهل أدرك من أدرك من السلف الماضين الدرجات العلا إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم؟ وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ بيّن رحمة الله عليه أن السلف رحمهم الله إنما أدركوا وبلغوا المنازل العالية بالمجاهدة للنفس والعناية بالإخلاص ومعالجة النية والحرص على العمل والزهد في الدنيا. فبهذه الخصال الشريفة والأوصاف العظيمة بلغوا المبلغ الرفيع والمكانة العلية رضي الله عنهم ورحمهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا ككانزهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها. هذا ورد فيه حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. فأشار رحمة الله عليه إلى هذا المثل، قال: جامع كتب العلم ما مثله إلا كجامع الفضة والذهب، جامع الفضة والذهب. وهل المنهوم بها إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا ككانزهما؟ وهذا تنبيه أنه ليس المقصود أن يستكثر المرء من العلوم وأن تكون كتبه كثيرة ومكتبته كبيرة وعنده من الكتب ما ليس عند غيره، أو أن تكون مجرد منافسة: كم عندك من الكتب وكم الرفوف التي في مكتبتك وأنا أكثر منك وأنت أقل، وهكذا. ليس هذا هو المقصود. ولو أبصر من يفعل ذلك ما في بطون الكتب التي عنده لقامت عليه بها الحجة، لكنه لا يحسن نظرا فيها، وإنما وضعها في رفوفه زينة ومباهاة فلا ينتفع. فهو يحذر رحمة الله عليه من ذلك، أن يكون جمع الكتب لمجرد الاستكثار والتباهي والتفاخر على الآخرين. فإن مثل من يصنع ذلك كمثل الذي يجمع الذهب والفضة ويكنزهما ولا ينفق منهما في سبيل الله. والإنفاق من العلم في سبيل الله بالعمل، ويكون عمل المرء بعلمه صدقة منه على نفسه، ودعوته الآخرين إلى ما نفعه الله به من علم صدقة منه على الآخرين. فإن لم يفعل هذا فهو كانز، وعنده كنز لم ينفعه الله تبارك وتعالى به. نعم. قال المصنف رحمه الله: وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواء قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم والناقد بصير، والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ختم رحمه الله تعالى هذه الوصية العظيمة النافعة بالتنبيه على النظر إلى العاقبة، وأن يتأمل المرء في نفسه محاسبا لها، في جانب العناية بالعلم وجانب العمل به محاسبا لنفسه، وليذكر نفسه دوما بأن الثواء قليل، أي المقام في هذه الحياة الدنيا، وأنها مدة قصيرة سرعان ما تنقضي. ثم يكون الحساب: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فيحاسب نفسه، فإن محاسبته لنفسه خير له. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فمحاسبة النفس وزن الأعمال قبل العرض على الله تبارك وتعالى خير للعبد. فحث على ذلك وبين أن الرحيل قريب والطريق مخوف، والقدوم على الله سبحانه وتعالى، والله يجازي العباد على الأعمال قلت أو كثرت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحاصل أن هذه الوصية التي استهل بها وصية عظيمة جدا، وصية عظيمة جدا، وجدير بطالب العلم أن يمعن النظر فيها وأن يعاود النظر فيها والتأمل في مضامينها، راجيا من ربه سبحانه وتعالى أن ينفعه. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي بنيسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أخبرنا الأسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. قال رحمه الله: أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن محمد الأزدي قال حدثنا المفضل ابن محمد الجندي قال حدثنا صامت بن معاذ الجندي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن سفيان الثوري عن صفوان بن سليم عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد السكري قال: حدثنا أبو عمر محمد بن عباس الخزاز قال: أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد المروزي المؤذن قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن يحيى ابن حماد بن حبيب بن سعد مولى الفضل بن عباس بن عبد الملك بالكوفة قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عدي بن عدي عن رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن جسده فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وماله من أين اكتسبه وفي أي شيء أنفقه، وعن علمه كيف عمل فيه. هذا حديث عظيم أورده المصنف رحمه الله تعالى من حديث أبي برزة الأسلمي وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنهما، هو حديث عظيم ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وصدر رحمة الله عليه به هذه الرسالة لأنه الأصل الذي تبنى عليه واقتضاء العلم العمل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى سائل كل عبد عن علمه الذي تعلمه ماذا عمل به، فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فذكر منها عن علمه ماذا عمل به، وهذا يفيد أن مقصود العلم العمل، وأن العبد يسأل عنه يوم القيامة عن كل علم تعلمه ماذا عمل به، فالله سبحانه وتعالى سائله عن ذلك، فلا يجانب المرء التفريط والإهمال والميل إلى الراحة والدعة كما حذر المصنف رحمه الله، وليجاهد نفسه على العمل بالعلم وأن يكون من أهله. والذي انتظمه العلم من العمل إما فعل واجب أو فعل مستحب أو ترك حرام أو ترك مكروه، وليتذكر في هذا الباب الحديث القدسي حيث يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيكون طالب العلم حريصا على الفرائض معتنيا بها مجانبا للمحرمات والكبائر مبتعدا عنها، هذا في الدرجة الأولى، ثم بعد ذلك يجاهد نفسه على التنافس في الرغائب والمستحبات، فالأمر كما في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا مر عليه في طلبه للعلم الأحاديث التي في الرغائب والنوافل لا يجعل حظه منها مجرد العلم بها والسماع، بل عليه أن يعمل، وهذا معنى قول بعض السلف: إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، والمراد بذلك في باب النوافل والمستحبات. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم القاضي بالأهواز قال: حدثنا محمد بن عبدوس الكاتب قال حدثنا زيد بن الحرش قال حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن أبي صادق عن علي رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما ينفي عني حجة الجهل؟ قال العلم. قال فما ينفي عني حجة العلم؟ قال العمل. قال نعم. هذا الحديث لما يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام, لم يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام, ويغني عنه الحديث الذي قبله في أن العبد مسؤول عن علمه يوم القيامة ماذا عمل به. نعم. قال المصنف رحمه الله أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ وأبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الصياد وأبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قالوا أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خالد النصيبي قال حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن شيخ من كلب يكنى بأبي محمد أنه سمع مكحولا يحدث أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت يا عويمر إذا قيل لك يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت قيل لك فماذا عملت فيما علمت؟ وإن قيل جهلت قيل لك فما كان عذرك فيما جهلت؟ ألا تعلمت؟ وأيضا هذا إسناده فيه هذا الشيخ من كلب يكنى بأبي محمد لا يعرف, فالإسناد ضعيف, لكن سيأتي لاحقا عند المصنف من قول أبي الدرداء رضي الله عنه, سيأتي المعنى من قول أبي الدرداء رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الطرقي قال عن العدل بالكرج قال حدثنا أبو بكر عمر بن إبراهيم بن مردوية الكرجي قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الطرقي العدل بالكرج قال حدثنا أبو بكر بإسكان الراء الطرفي العدل في الفقيه والمتفقه للمصنف ذكره بلفظ المعدل بالكرج. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الطرقي المعدل بالكرج قال حدثنا أبو بكر عمر بن إبراهيم بن مردوية الكرجي قال حدثنا أبان بن جعفر ابن أبي جعفر النجير قال حدثنا النجيرمي كما في المصدر المتقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبان بن جعفر بن أبي جعفر النجيرمي قال حدثنا أحمد بن سعيد الثقفي المطوعي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا إبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم واعملوا به وعلموه ولا تضعوه في غير أهله ولا تمنعوه عن أهله. نعم. وهذا أيضا لا يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام, لا يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام, فيه من هو متهم بالكذب. نعم. قال المصنف رحمه الله أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد ابن محمد بن أحمد بن رزق البزار وقوله ولا تضعوه في غير أهله ولا تمنعوه عن أهله, أهله يعني من يطلب العلم ويريد العلم فإنه لا يكتم عنه العلم, وأيضا في الوقت نفسه لا يجعل العلم في غير أهله, لا يجعل في غير أهله, لأنه كما يقال لكل تربة غرس, فالعلم غرس لا يجعل إلا في أهله ممن هو حريص عليه راغب فيه. نعم. قال المصنف رحمه الله أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد ابن محمد بن أحمد ابن رزق البزار قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل التبان البصري قال حدثنا

قال أخبرني علي بن عبد الوهاب السكري قال أنبأنا محمد بن عباس الخراز قال أنبأنا جعفر بن أحمد المروزي قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن فضيل عن إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. نعم، تقدمت إشارة المصنف رحمه الله تعالى في نصيحته في أول هذه الرسالة إلى معنى هذا الحديث، وقد أورده هنا موقوفا على أبي هريرة، وقد صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الدارمي في سننه وغيره. نعم. قال المصنف رحمه الله أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستوية النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا القاسم بن هزان قال سمعت الزهري رحمه الله يقول لا يوثق للناس عمل عامل لا يعلم ولا يرضى بقول عالم لا يعمل. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزقاية قال أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن أحمد الواسطي قال أنبأنا الوليد بن مسلم قال حدثني القاسم بن هزان سمع الزهري يقول لا يرضين الناس قول عالم لا يعمل ولا عامل لا يعلم. نعم، هذا الأثر والذي قبله كلاهما عن الإمام الزهري محمد بن شهاب رحمه الله تعالى، وفيه أن كل من العالم الذي لا يعمل بعلمه، وكذلك العامل الذي لا يعلم أي يعمل بدون علم، كلاهما لا يقبل ولا يرتضى، لكن هذا القبول وهذا الارتضاء يكون عند من عنده فهم ودراية. أما الجهال فكم يغترون وكم يتضررون بعبادة من يعبد الله سبحانه وتعالى بلا علم، أو بحال من عنده علم ولا يعمل به، كما مر التنبيه على ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب الواسطي قال حدثنا علي بن محمد بن عبد الله البرني بواسط قال حدثنا يحيى بن صاعد قال حدثنا محمد بن أبي عبد الرحمن المقري قال حدثنا حكام بن سلم الرازي عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمل والإيمان قرينان لا يصلح كل واحد منهما إلا مع صاحبه. قال يحيى نعم. قال يحيى قال أبو يحيى محمد بن أبي عبد الرحمن إن أبي جاء معي منذ أكثر من 50 سنة حتى سمع هذا من حكام. نعم، هذا لم يثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لم يثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، وأيضا إسناده فيه كلام، قال العمل والإيمان قرينان لا يصلح كل واحد منهما إلا مع صاحبه. العمل والإيمان قرينان لا يصلح كل واحد منهما إلا مع صاحبه، والعمل نفسه من الإيمان، لأن العمل كما جاء في الحديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام قال الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، لكن المقصود بكونهما قرينين أي كما في الآيات الكثيرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالإيمان والعمل قرينان، وعطف العمل على الإيمان وكونه قرينا له لا يقتضي المغايرة وأنه شيء آخر غير الإيمان، فالعمل من الإيمان، العمل من الإيمان وهو من أركان الإيمان، لأن الإيمان يقوم على القول والاعتقاد والعمل. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا محمد ابن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا حسين بن أبي معشر قال أخبرنا وكيع عن جعفر بن برقان عن فرات بن سلمان عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولن تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا. نعم، أي أن هذه أمور يقوم بعضها على بعض، مثل ما مر معنا في ذكر تمثيل العلم والعمل بالشجرة، فأوراق الشجرة وفروعها لا تقوم إلا على أصلها، فهذه أمور يقوم بعضها على بعض. إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولن تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا هشام الدستوائي عن برد عن سليمان قاضي عمر بن عبد العزيز قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. نعم. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني قال أنبأنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر الحوضي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال سمعت الحسن يقول: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ابن آدم، اعمل كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واتق دعوة المظلوم. نعم، هذه وصية وصية جامعة عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وإن كان في الإسناد انقطاع بين الحسن وأبي الدرداء، لكنها وصية جامعة: ابن آدم، اعمل كأنك تراه، وهذا مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واعدد نفسك في الموتى، أي إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لمرضك. واتق دعوة المظلوم، أي احذرها أشد الحذر، لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله تبارك وتعالى حجاب. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشير أن المعدل قال محمد بن عبد الله ابن بشران، يعني بدل بشير أن الصواب ابن بشران، وسيأتي عند المصنف برقم 108 يأتي هذا الراوي عند المصنف برقم 108 سليما من هذا التصحيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال حدثنا أبو علي الحسين بن صفوان البردعي قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن الحسين القطان بقزوين قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا خالد بن عمرو الأموي عن شيبان النحوي عن ليث عن طلحة بن مصرف عن شداد بن أوس قال أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، وأنكم ملاقوا الله، لا بد لكم من ذلك، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، هذا الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في إسناده خالد بن عمرو، هذا متهم بالكذب، وليث ضعيف، فالإسناد غير ثابت، الإسناد غير ثابت. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد اللهوازي قال سمعت أيزديار بن سليمان الصوري يقول سمعت محمد بن المنذر يقول سمعت سهل بن عبد الله يقول: العلم كله دنيا، والآخرة منه العمل به. قول سهل بن عبد الله: العلم كله دنيا، العلم كله دنيا والآخرة منه العمل به. العلم كله دنيا، أي نصيب صاحبه منه هو أمر يناله في الدنيا من شهرة أو سمعة أو غير ذلك أو ثناء أو نحو ذلك، والآخرة من العمل به، العمل به لا يكون من أهل العلم إلا بالعمل به، إلا بالعمل به. وذلك أن مقصود العلم العمل، لأن مقصود العلم العمل، فإذا كان يتعلم لمجرد العلم تكثرا بالعلم وازديادا منه ولا نهمة له في العمل ولا حرص له على العمل، لا يدخل هذا العمل في هذا العلم في صالح عمله يوم القيامة، لأنه لم يأتي بمقصود العلم الذي هو العمل. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الخلال وأبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي، قال الحسن حدثنا وقال أحمد أخبرنا أبو المفضل محمد بن عبد الله الشيباني قال سمعت عبد الكريم بن كامل بن روح الصواف يقول سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول الناس كلهم سكارى إلا العلماء والعلماء كلهم حيارى إلا من عمل بعلمه. نعم. قال أخبرني أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة الحافظ النيسابوري بالري قال أنبأنا أبو أحمد الغطريفي قال حدثنا أبو سعيد بكر بن أحمد بن سعدوي العبدي بالبصرة قال سهل بن عبد الله الدنيا جهل وموات إلا العلم والعلم كله حجة إلا العمل به والعمل كله هباء إلا الإخلاص والإخلاص على خطر عظيم حتى يختم به. نعم. قال أخبرنا الحسن بن الحسين النعالي قال أخبرنا أحمد بن نصر الذراع بالنهروان قال حدثني أبو الحسن علي بن نصرية قال سمعت حسين بن بشر الصابوني يقول سمعت سهل بن عبد الله يقول العلم أحد لذات الدنيا فإذا عمل به صار للآخرة. وهذا بمعنى كلامه المتقدم حيث قال العلم كله دنيا والآخرة منه العمل به، فيقول هنا العمل أحد لذات الدنيا فإذا عمل به صار للآخرة، فإذا عمل به صار للآخرة. والله سبحانه وتعالى يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم. قال المصنف رحمه الله أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النسابوري قال سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول سمعت أبا بكر الرازي يقول سمعت الخواص يقول ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. نعم. وهذا فيه أهمية العمل بالعلم وأن العلم ليس بكثرة الرواية دون عمل بالعلم ودون عمل بالعلم ودون عناية بالعمل، فليس العلم بكثرة الرواية وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله، اتبعه أي نهج النهج الذي يقتضيه العلم الذي تعلمه، واستعمله أي في عباداته وتقرباته إلى الله سبحانه وتعالى مقتديا في ذلك بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وإن كان الذي حصله من العلم قليل. وهذا يذكرنا بوصية الخطيب المتقدمة حيث قال قليل من هذا وقليل من هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن عطية المكي قال حدثنا يوسف بن عمرو بن مسرور أبو الفتح القواس قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا عباس بن أحمد بقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قال الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون. نعم. يعني هذا من المعاني الداخلة في عموم المجاهدة للنفس المطلوب في هذه الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فمما تشمله هذه الآية بعمومها، أي الذين يعملون بما يعلمون، يهديهم الله إلى ما لا يعلمون. فيكون مما يستفاد من معنى هذه الآية أنك إذا تعلمت علما وحرصت على العمل به كافأك الله بأن زادك علما، كافأك الله بأن زادك علما. فيكون سبيل الازدياد في العلم الحرص على العمل بالعلم الذي تعلمه المرء. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرني أبو الحسين أحمد بن علي بن الحسين الثوري قال حدثنا الثوري، الصواب التوزي، الصواب التوزي، وسيأتي عند المصنف برقم 62 على الصواب، أما هنا فهو تصحيف. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: أخبرني أبو الحسين أحمد بن علي بن الحسين التوزي قال حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين النيسابوري قال سمعت أبا بكر الرازي يقول قال يوسف بن الحسين: في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال، والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة، والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه. وقال يوسف: بالأدب تفهم العلم، وبالعلم يصح لك العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا ترغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال رضا الله عز وجل. هذا الأثر عن يوسف ابن الحسين قال: في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال. طغيان المال معروف وقد جاء ذكره في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالمال له طغيان، ومن الطغيان في المال السرف والتبذير والتكبر والعجب والغرور، كل هذا من الطغيان في المال. وهناك نوع من الطغيان آخر وهو الطغيان في العلم، الطغيان في العلم. فكما أن المال فيه طغيان فالعلم فيه طغيان. ومر معنا قريبا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تشبيه العلم بالمال: مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه، كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. هذا المعنى صح مرفوعا عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن المال كما أن فيه طغيان فالعلم أيضا فيه طغيان. ومن طغيان العلم أن يكون حظ المرء منه المفاخرة والمباهاة والمراءة والسمعة والعجب بالنفس والغرور، هذا كله من الطغيان، هذا كله من الطغيان. فكما أن ذا المال يصاب بالطغيان فأيضا من الناس من يصاب بالطغيان بالعلم، من يصاب بالطغيان بالعلم إذا كان العلم عنده للمباهاة والمفاخرة ويغتر بعلومه ويعجب بنفسه. ولهذا قال الناظم: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. إذا أصيب العالم أو المتعلم بالعجب والغرور والمفاخرة هذا كله من الطغيان. فالحاصل كما أن المال له طغيان فأيضا العلم له طغيان، والمعافى من عافاه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرني محمد بن الحسين ابن محمد المنتوثي قال ذكر جعفر بن محمد بن نصير الخلدي أن أبا العباس الحلواني أخبره قال سمعت أبا القاسم أعد الإسناد. قال أخبرني محمد بن الحسين ابن محمد المنتوثي، المتوثي بدون النون. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: أخبرني محمد بن الحسين ابن محمد المتوثي

قال: خير العلم من خير العلم ما نفع، وإنما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه. نعم، هذا أثر عن مطر وهو الوراق، يقول: خير العلم ما نفع، خير العلم ما نفع، ما نفع أي الذي نفع صاحبه. أما العلم الذي لا ينفع صاحبه ولا ينتفع به صاحبه يكون حجة على صاحبه لا له، فخير العلم ما نفع. ولهذا ينبغي أن يعلم أن العلم حقا إنما هو ما نفع صاحبه، فالعلم ما نفع. أما العلم الذي لم ينتفع به صاحبه يكون حجة على صاحبه ووبالا على صاحبه، فالعلم ما نفع. ويقول رحمه الله: وإنما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به، ثم عمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه. ولهذا كما أن طالب العلم ينبغي أن تكون له نهمة في طلب العلم، ينبغي أن تكون له نهمة أيضا في العمل به حتى يكون من أهله ومن المنتفعين به. وفي الدعاء الماثور: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. فمطلوب من المسلم مجاهدة نفسه على العلم وتحصيله، وأيضا مجاهدة نفسه على العمل بالعلم حتى يكون من أهله، فإنه لا يكون من أهل العلم بمجرد التعلم والحفظ حتى يكون من العاملين به، ولا يكون أيضا من أهل القرآن بمجرد الحفظ. ولهذا جاء في الحديث: يدعى أهل القرآن العاملين به، لا يكون من أهله إلا بالعمل به. فأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصتهم هم العاملون بكتاب الله، أما من اتخذ قراءة القرآن عملا وصناعة له وهو لا يعمل بالقرآن فإن القرآن حينئذ يكون حجة عليه لا له. وهذا المعنى جاء في الحديث، قال: والقرآن حجة لك أو عليك. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري قال: حدثنا أبو عمر محمد بن عباس الخزاز قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد الرحبي قال: تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به، ولا تعلموه لتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. نعم، هذه مصيبة، وهي أيضا من الطغيان في العلم، أن يكون حظ طالب العلم من العلم مجرد التجمل، مجرد التجمل والتزين والمباهاة والمفاخرة: أنا أحفظ كذا، وأنا حضرت من المجالس كذا، وأنا لازمت من العلماء كذا وكذا، يفاخر فقط ولكنه مفرط في العمل، ومن تفريطه في العمل أن يفتقد حتى في الواجبات، وأن تكون نفسه ضعيفة منهزمة في الكبائر والموبقات، وهذه من المصائب العظيمة. فتفريط في الواجبات ووقوع في المآثم والمحرمات، ثم مع ذلك يتفاخر بأن عنده كذا وعنده كذا، يتزين بالعلم، فيكون حظه من العلم مجرد التزين والمفاخرة والمباهات على الآخرين. فيحذر من ذلك رحمه الله، يقول: تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به، والانتفاع به إنما يكون بالعمل، ولا تعلموه لتجملوا به، يعني يكون مجرد زينة وتفاخر وتباهي، ولا تعلموه لتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا عبد الكريم بن هوازن قال سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول سمعت أبا نصر الأصفهاني يقول سمعت محمد بن عيسى يقول قال أبو سعيد الخراز: العلم ما استعملك واليقين ما حملك. هذا كلام جميل، كلام جميل. العلم ما استعملك، العلم أي النافع لصاحبه ما استعمل صاحبه، بحيث أن صاحبه يعمل بهذا العلم ليكون من أهله. واليقين ما حملك، واليقين ما حملك أي حملك على السير إلى الله سبحانه وتعالى، فإن السائر إلى الله تبارك وتعالى يركب في سيره إلى الله تبارك وتعالى اليقين، لأن اليقين يحمل صاحبه، ولولا اليقين ما سار راكب، لولا اليقين ما سار راكب إلى الله تبارك وتعالى، فاليقين يحمل صاحبه. أما الذي لا يحمل صاحبه فليس يقين، وإنما هو دعوة قائمة في نفس المرء، وإنما اليقين هو الذي يحمل صاحبه على حسن السير إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبيد الله الحنائي قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا صالح بن رستم بن رستم قال قال لي أبو قلابة: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عباده، ولا يكن إنما همك أن تحدث به الناس. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني أبو بش يعني بكر بن خلف قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا صالح بن رستم قال قال لي أبو قلابة لأيوب: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له لله عباده، ولا تكونن إنما همك أن تحدث به الناس. نعم، يعني إذا أكرمك الله بالعلم، إذا أكرمك الله بالعلم وفهمت شيئا من مسائله وبعضا من جوانبه، فأحدث عباده، تقرب إلى الله بالعمل بهذا العلم الذي أكرمك الله سبحانه وتعالى به، ولا يكن همك مجرد تحديث الناس به، مجرد تحديث الناس به دون أن تكون لك همة بأن تنتفع. ولهذا بعض الناس يكون غيره أسعد منه بما علمه الله، غيره من الناس يكون أسعد منه بما علمه الله، فمثلا يعظ ويذكر ولا يعمل، فينتفع ناس ينفع الله ناسا بهذه المواعظ التي سمعوها من هذا الرجل وهو نفسه لم ينتفع. ولهذا من الدعوات الجميلة المأثورة عن بعض السلف، وقد رواها الإمام أحمد في كتاب الزهد على ما أذكر عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه كان يقول في دعاء: اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، ولا تجعلني لغيري عبرة. قال ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه، وهذا من أحسن الدعاء: اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. متى يكون غيرك أسعد بما علمك الله منك؟ إذا كان المرء بهذه الطريقة التي يشير إليها هنا، همة أن يحدث الناس وليس له همة في أن يعمل هو بنفسه، همته أن يحدث الناس وليس له همة أن يعمل بنفسه، فيكون الناس حينئذ أسعد بما علمه الله منه، لأنهم سمعوا منه فعملوا، وهو سمع وفهم وعلم الآخرين ولم يعمل، فكان غيره أسعد منه بما علمه الله. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.